بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وذريته المباركين، وارض اللهم عن أصحابه من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقفنا عند قول الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدومه. أحب الدين إلى الله أدومه. ولا شك في أن شرائع الإسلام ما قامت إلا على أساس التزام الإنسان بما لا ينوء به حملا أو تحملا، وذلك لقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما كلفنا الله سبحانه وتعالى بأمر يبهضنا أو بأمر يتكأدنا أو بأمر يقعد بنا أو يثقلنا عن القيام بما كلفنا به أو بما خوطبنا به من فروع الشريعة أو تكاليفها وتبعاتها. وهذا أمر لا أجدني في حاجة إلى التأكيد عليه، فنصوص الشريعة في جملتها تدل على هذا، بل إن كثيرا من مواقف النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تؤكد هذا المعنى الذي ترجم له الإمام البخاري بقوله: باب أحب الدين إلى الله أدومه. كما سئلت عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان عمله ديمة، أي كان إذا فعل فعلا أثبته. ومعنى أثبته أي أنه أقام عليه واستمر فيه. فأحب الدين ما كان ميسرا وما كان موصولا أو متصلا. ولذلك قلت في بعض اللقاءات: ينبغي أن نفرق بين التشدد وبين الالتزام بالأمر وإن كان يسيرا، الالتزام بالأمر وإن كان يسيرا. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الصحيح: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فقوله لا يزال العبد لا يفيد إلا الاستمرار، والاستمرار هو إدامة العمل. الاستمرار معناه إدامة العمل والبقاء على العمل أو القيام على العمل وإن كان قليلا. يعني لا يلزم من التقرب إلى الله بالنوافل أن يحمل الإنسان نفسه ما تنوء به من الأعمال، وإن كان في ظاهر الأمر أن هذا مما يقرب الإنسان من الله زلفى. يعني قد يعتقد الإنسان أن في كثرة الأعمال ارتقاء. أقول نعم، قد يكون ذلك، ولكن إن انقطع الإنسان به أقول فلا خير فيه. لا خير للإنسان في كل عمل ينقطع به سيره إلى الله عز وجل. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه، خصوصا أولئك الذين كانوا يشددون على أنفسهم أو يأتون من الأعمال بما لا طاقة لهم به. فقد بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقوم الليل كله وكان يصوم، فقال: لا تفعل، فإنك إن فعلت نفهت نفسك وهجمت عينك. نفهت نفسك أي أعيت، وهجمت عينك أي غارت عينك من طول السهاد والسهر. من طول السهاد والسهر هجمت العين بمعنى غارت العين، ونفهت النفس بمعنى أعيت. وإذا أعيت النفس كلت، وإذا كلت ملت، وإذا ملت انقطعت، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يضرب لنا مثلا بهذا الذي أراد سفرا قاصدا أو سفرا بعيدا وركب راحلته وطفق يضربها حتى ماتت منه في الطريق، فلا هو بلغ غايته ولا هو أبقى ظهر الدابة ينتفع به، لا هو أبقى ظهر الدابة ينتفع به ولا هو بلغ غايته. هذا شأن من يتشدد أو من يحمل نفسه فوق طاقتها، سيما في أبواب التطوع، في أبواب الإيه؟ أما الفرائض فلا كلام فيها. الفرائض واحد يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنا لا أستطيع إلا أن آتي بالصبح والظهر والعصر فقط. نقول: لا، لا خيار في هذه الفروض أو في هذه التكاليف، لا خيار. الفرائض إن لم تؤدها حسبت عليها وعذبت، إن شاء الله عذبك. لكن بالنسبة للتطوع، بالنسبة لأبواب التطوع، أنت فيها بالخيار. إن ازددت منها ازددت قربا من الله سبحانه وتعالى. شريطة أن تحرر القصد فيها وأن تخلص النية وأن تعمل على إمحاض العبودية لله من خلال هذه الأعمال. إذن لا تظن أن الخير في كثرة الأعمال، وإنما الخير فيما يخلص للإنسان من هذه الأعمال، وذلك لا يتحقق إلا بتحقق حسن القصد وتحرير الوجهة، بمعنى أنك لا تقوم بذلك رياء، ولا تقوم بذلك ليقال فلان صوام أو قوام أو كذا أو كذا، وإنما تقوم بهذه الأعمال ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، تقوم بها من أجل إرضاء الله جل جلاله، من أجل التقرب، لا بأس. فكلنا حريص على اغتنام الفائدة، وكلنا حريص على اقتناص أي سبب من أسباب الفوز برضوان الله الأكبر. هذه مسألة لا خلاف فيها، لكن ما ينبغي أن نتحمل من الأعمال ما ننقطع به أثناء سيرنا إلى الله عز وجل. الإنسان لما يواظب على ركعات، تواظب على ركعات في كل ليلة، أفضل من إنك مثلا تقول: والله أنا هقوم الليل كله من العشاء أو من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. هذا ليس مطلوبا، هذا ليس مطلوبا. والذي يعمل بهذا وإن كان في ظاهر الأمر يأتي بخير، لكنه في نفس الوقت مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم ومخالف لسنته. والخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. فلا تظن أن ما تأتي به من الأعمال هو خير كله، لا، بعضه خير وبعضه قد يأثم به الإنسان. كيف؟ كيف يأثم الإنسان ببعض عمله؟ أقول: إن زاد على ما عرف من سنته صلى الله عليه وسلم وهديه فهذا افتئات وهذا تقدم بين يديه إلا فيما يتعلق بالأمور اليسيرة التي لا يكلف الإنسان فيها أو لا يتكلف فيها الإنسان نوع من أنواع المشقة. أي نوع من أنواع المشقة؟ لكن الصلاة، هناك صلاة في أبواب التطوع، منها الرواتب والسنن التي كان يواظب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدائها. الصيام أيضا فيه تطوع، الحج فيه تطوع، الزكاة فيه تطوع، وهي الصدقات، هذه أعمال. لكن هل الشأن أن يغلو الإنسان أو أن يتنطع الإنسان في هذه الأبواب، أو أن يقول مثل أولئك الذين قالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم قال أنا لا أفطر الدهر، واحد قال أنا لا أنام الدهر، يعني الليل كله أسهره في العبادة والطاعة، واحد قال أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن أولئك بعث فدعاهم وقال بلغني من حديثكم كذا وكذا وكذا، ألا وإني والله أنا أتقاكم وأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ومع ذلك فأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولم يكن في نيتهم الرغبة عن السنة، لكن مجرد هذا الفعل فيه خروج عن الهدي، كما قلت لكم سابقا، الذي يؤم الناس ثم يطيل بهم القيام، وإن وافق السنة في حضوره الجماعة أو في شهوده الجماعة، لكنه فارق الهدي فيها، وذلك بمخالفة أمر المعصوم ووصيته عندما قال من أم بالناس فليخفف، فلا حجة لك في أنه كان يطيل، لأن إطالته عليه الصلاة والسلام في القيام أو في الصلاة تعتبر من العام المخصوص. يعني إذا ثبتت عندنا سنة فعلية وسنة قولية، السنة الفعلية أنه كان يطيل في الصلاة صلى الله عليه وسلم، والسنة القولية أنه نهى عن الإطالة، فحظنا أين؟ حظنا يكون في السنة القولية، لأن الأمر فيها أو لأن الخطاب فيها متوجه إلينا مباشرة، من أم بالناس فليخفف، هذا أمر متوجه إلينا، يبقى نحن لا نأخذ بسنته الفعلية إذا ما أمرنا بالتخفيف. ما يجيش واحد يصلي بينا مثلا صلي بسورة البقرة، ها؟ يبقى هذا مخالف للسنة. فإن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، أقول نعم كان يقرأ بها، ولكن نهانا عن الإطالة، نهانا عن التطويل، فحظك من سنته أن تقف عند إشارته وعند دلالته وعند أمره وعند إرشاده ووصيته عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة يخلط الناس فيها، دي مسألة بيخلط الناس، إيه؟ الناس يخلطون فيها فلا يفرقون بين ما كان يؤديه صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام ما التزم فعلا أو عملا أو ما ركب من الأعمال مركبا أجهش به الضعفاء أو سير الضعفاء من خلفه، ركب من الأعمال مركبا أجهش به الضعفاء، أي أعجل به سير الضعفاء. يعني مثلا واحد بصحته، شباب، فتوة، عنده فتوة وعنده قوة، وبعدين ماشي وخلفه أناس ضعفاء، فليس من المروءة أن يعدو في خطوه ويعجل سير الضعفاء خلفه، يمد يعدو في المشي ويخلي الناس اللي وراه تتعثر في أذيالها، هذا ليس من المروءة وليس من الرحمة. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم لم يركب من الأعمال مركبا أجهش به، وكلمة أجهش بمعنى أعجل به سير الضعفاء، أعجل به سير الإيه؟ الضعفاء من خلفه عليه الصلاة والسلام. هذه سنته، وقد قال من رغب عن سنتي فليس مني. وإن لم يصرح الإنسان بالرغبة عن السنة لكن الفعل يدل على ذلك، لكن الفعل يدل على إيه؟ على ذلك. هذا ما يتعلق بموضوع الترجمة. أحب الدين، طب ما المقصود بالدين؟ أحب الدين إلى الله أدومه. الدين له إطلاقان، الدين له إطلاقان، هو في الأصل يعني الملة، الدين في الأصل يعني الإيه؟ الملة. ولكنه أطلق في دور النبي صلى الله عليه وسلم، أطلق بمفهوم المجموع المركب من الأصول والفروع، فيقال الدين الإسلامي، غير لما نقول الدين الإسلام. كلمة الدين الإسلامي لما أقول هذا هو الدين الإسلامي أعني هذه الشرعة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم بكل ما اشتملت عليه أصولها من الأصول والفروع، ده الدين الإسلامي. لكن لما أقول إن الدين عند الله الإسلام، فهذه الآية تعني الملة التي لا اختلاف فيها بين أصحاب الشرائع، أصحاب الشرائع وهم الأنبياء والرسل، لا اختلاف في الملة بين أصحاب الشرائع. فما بعث به نوح عليه السلام من هذه الأصول هو ما بعث به إبراهيم، هو ما بعث به موسى، هو ما بعث به عيسى، هو ما بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، شو بقول إن الدين، ما قالش إن الشرعة، قال إن الدين عند الله الإسلام. قال ومن يبتغي غير الإسلام إيه؟ دينا، ولم يقل ومن يبتغي غير الإسلام شرعة، ليكون اللفظ أعم ليدخل في هذا النص أو في حكمه من سبقوا من الأمم السابقة ولكنهم آمنوا برسالات الرسل، برسالات الإيه؟ الرسل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام إيه؟ يبقى لابد أن نفرق بين الإسلام دينا وبين الإسلام شرعة ومنهاجا. إن كان هناك اختلاف ففي الشرائع لا في الدين، أي لا في أصول المعتقد. وأتفكر إن في رسول من الرسل جاء بعقيدة تخالف ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أتفكر رسالة من الرسل جاءت بالتثليث مثلا، أو جاءت بإثبات ابن لله أو شريك مع الله سبحانه جل جلاله تعالى ربنا عما يقول الظالمون وعما يقول المشركون. إذن الدين واحد، وهذا المعنى أكده صلى الله عليه وسلم بقوله أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات. تعرفين إخوة لعلات يعني الذين ينتمون أو ينحدرون من أصل واحد مع اختلاف الأمهات، مع اختلاف الإيه؟ يعني من أمهات متعددة ولكن الأب واحد. والأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فكنا بوحدة الأصل عن وحدة الدين، وكنا بتعدد الأمهات عن تعدد الشرائع، كنا بتعدد الأمهات عن تعدد الإيه؟ الشرائع. أمهاتهم شتى، وهذا هو محل الاختلاف. يقول سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين، الحديث هنا عن الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، أي وهو الذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذا لا تفرق في هذا الدين. تفرق فين؟ في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب، لكن إحنا بالنسبة لنا كمسلمين يطلق الدين بمعنيين، يطلق الدين بمعنى إيه؟ بمعنيين. لما السيدة عائشة بتقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، إلا وهما يدينان الإيه؟ أي يعتنقان الإسلام أو التوحيد، أو التوحيد، ها؟ فهذا هو المعنى الأول. لكن الدين عندنا أشمل، عندنا إحنا نحن المسلمين الدين عندنا أشمل، يشمل الأصول، أصول الاعتقاد، ويشمل الإيه؟ الشرائع، يشمل الشرعة، المنهاج، تكاليف الشرائع، الأحكام، يشمل كل، واخد بالك؟ يبقى عندما يقول أحب الدين يقصد إيه؟ المعنى الأول اللي هو الملة، ولا يقصد ما يدين به الإنسان التزاما ووقوفا عند حدود الشرع؟ هل يقصد به الملة؟ لا طبعا لا يقصد به الملة. أحب الدين أي أحب العمل، لأن الدين قد يطلق ويراد به الإيه؟ العمل. قد يطلق الدين، كلمة الدين قد تطلق ويراد به الإيه؟ زي ما بتطلق كلمة الدين ويراد بها الحساب. احنا بنقول يوم الدين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء، مالك يوم الايه؟ الجزاء. طب وليه سماه يوم الدين؟ اقول لان الحساب يوم القيامة لا يقوم الا على اساس ما جاء به الدين أداء وتفريطا، إيمانا وجحودا، قبولا وردا. خلي بالكم، يبقى الأساس على كده. أنت هتحاسب على إيه؟ هتحاسب على قوانين وضعية، نفذت القانون أو خرقت القانون، ولا خرقت الشريعة، خالفت الأمر والنهي. الحساب لا يكون إلا على أساس هذه الموازين التي وضعها الله لنا من خلال التنزيل، وبينها لنا على لسان المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحقيقة. يبقى لما يقول أحب الدين يبقى أحق، أحب الإيه؟ انتبهوا، عندما يقول أحب الدين يبقى المقصود أحب إيه؟ أحب الأعمال، أحب العمل إلى الله. ماذا؟ أدومه. هو جاء في رواية في الحديث، دي الترجمة، جاء في الحديث وإن قل، وإن إيه؟ يعني لا تنظر إلى العمل من حيث الحجم، ولكن انظر إلى العمل من حيث الإخلاص، من حيث الصدق في الأداء، من حيث تحرير الوجهة، انظر للعمل من حيث إدامة العمل والاستمرار في العمل والقيام على العمل. لكن ما تبصش تقول فلان بيصلي من الليل كذا وأنا أصلي أقل، ها؟ ما تقولش فلان بيصلي 100 ركعة مثلا، فلان بيصلي 100 ركعة في الليل وأنا بصلي 20 ولا بصلي 10 ولا بصلي 8. لا، شوف، خلي بالك، الالتزام بما حدد النبي صلى الله عليه وسلم هو سر الوصول وسر القبول، زي ما قال وهب بن منبه في الصحيح لما سمع الحديث مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قال ولكن لكل مفتاح أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. بمعنى إن الإسلام مش شهادة بس، إنما هو شرائع أيضا وتكاليف وأحكام إلى آخره. وأنا أقول قياسا على هذا الكلام أقول السر في العدد. السر في الإيه؟ سئلت من قبل يعني واحد من أخواننا قال لي واحد نصراني أراد أن يشغب علينا وقال يعني لماذا تصلون الصبح ركعتين، لماذا تصلون الظهر 4 ركعات، لماذا العصر 4، لماذا المغرب 3، طب وليه ما تخلوهاش كلها عددها موحد وكلها 4 مثلا؟ قلت له هذا الكلام يقوله لك أو لي؟ من الذي وضع لنا أو من الذي كلفنا بالصلاة؟ ومن الذي أمرنا بها؟ ومن الذي حد لنا حدودها؟ قلت له الذي حد حدودها وبين عدد ركعاتها وفرضها علينا ابتداء هو من خلق لك عينين وأذنين ولسانا واحدا وشفتين، هو من خلق لك كبدا واحدا وكليتين. ها؟ تقدر تقول طب ليه ما خلقش كبدين؟ ها؟ ليه ما خلقش للإنسان 4 عيون؟ إذن الخالق الذي سواك وركبك في هذه الصورة هو الذي حدد لك، فهل اعترضت عليه في خلقه؟ فإذا لم تعترض عليه في خلقه أتعترض عليه في أمره؟ ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والإيه؟ لا اعتراض، بل هذا نوع من الإيه؟ نوع من سخف العقول، نوع من سفه العقول، إن الإنسان عاوز يعني يتدخل حتى في الأمور الإلهية، حتى في الأمور المتعلقة بشده. إحنا لما بنأدي عمل من الأعمال المفروضة على هيئتها وعلى صفتها، ويجي واحد يكلمني ليه بتصلي بالطريقة دي، ليه بتعمل، أقول له هذا عمل توقيفي. يعني إيه توقيفي؟ أي أن التوقيف فيه من قبل الشارع لا من قبلي أنا ولا من قبل العقل. التوقيف في هذا الأمر ليس من قبل منظور العقل، توقيف من الله، توقيف من الإيه؟ من الله. والله حكيم لا يكلف بما لا حكمة فيه، الله سبحانه لا يكلف الإنسان بما لا حكمة فيه، بل يكلف بما هو منوط دائما بالحكمة العليا. أدركتها أو لم تدركها، شهدتها أو لم تشهدها، فليس الشأن أن تؤدي العمل وأنت مراع للحكمة، وإنما الشأن أن تؤديه مع غياب الحكمة تسليما لله في أمره. تسليما لله في إيه؟ هي العبودية مفهومها إيه؟ العبودية مفهومها إنك أنت لا تعمل العمل إلا لما تعرف إيه المراد منه والحكمة منه والنتيجة فيه. هل دي العبودية؟ هل هذه العبودية إنك تقول له طب وليه أصلي؟ وليه أصلي بالكيفية دي؟ وليه الصيام؟ وليه التعب؟ وليه الظمأ والعطش والجوع؟ هذه ليست عبودية، وإنما هذا تمرد، هذا تمرد، وهذا خروج عن مقتضى العبودية. لكن العبودية تقتضي أن تكون مستسلما لأمر الله ولو مع غياب الحكمة، ولو مع غياب الإيه؟ الحكمة. فلذلك مولانا سبحانه وتعالى قال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فهنا فرق بين طاعته صلى الله عليه وسلم للأمة وبين طاعة الأمة له. في طاعة الأمة له رشد وإن تطيعوه تهتدوا، لكن هناك قال لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لشقيتم. طيب كيف السبيل إلى التخلص من العنات؟ شوف مولانا بيبين إن الأصل في قبول أمر المعصوم، الأصل في قبول أمر المعصوم، احنا بنشوف مسلمين النهاردة بيعرضوا السنة وبينكروا السنة وينكروا الاحتجاج بيها، دول بقى حظهم إيه؟ دول ما لهمش حظ من هذه العناية التي تتجلى في قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه إذن بمقتضى تحبيب الإيمان وتزيينه تقبل أمر المعصوم فيما لا تعقله، فيما لا. إنما لو ربنا ما حببش ليك الإيمان كنت رديت الأمر، كنت ترد الإيه الأمر وتقول لا أنا لا أفعل شيئا إلا بعد أن أعقل الحكمة فيه. وأين أنت من إدراك الحكمة الإلهية التي ربما غابت عنك دهرا ثم أبرزها الله لك إذا علم منك الصدق في التسليم؟ ها؟ ربما يظهرها لك في وقت متأخر مش في وقت متقدم، ليبلوك فيما خاطبك به من فروع الشريعة وأصولها. هذا حق. يبقى ولكن الله حبب إليكم الجد بعد إيه؟ بعد قوله لو يطيعكم في كثير من أمر إيه؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في أي، وبمقتضى هذا قبلتم أمر المعصوم ولم تعصوه ولم إيه؟ لكن اللي يعصي المعصوم اللي يرد عليه أمره يبقى ليس له حظ من هذا، من هذه العناية الكريمة العناية الإلهية، وهي التحبيب، تحبيب الإيمان وتزيين الإيمان في قلوبنا. هذا معنى قوله أحب الدين إلى الله إيه؟ أدوم. وننتقل بقى للكلام حول حديث الباب. وحديث الباب هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أم المؤمنين عائشة من هذه المرأة؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. تذكر من إيه؟ من صلاتها. قال ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. هذه العبارة الأخيرة من كلام مين؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يبقى الحديث إيه؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة، وجد عندها امرأة فسألها من هذه؟ فقالت فلانة، أي ما جاءت إلا لتذكر لي من صلاتها بالليل ومن بعض أعمالها، يعني وكأنها جاءت تسترشد أفي هذا خير أم لا. ونحن لا نسيء الظن بها على أنها جاءت تفتخر أو تفاخر بعملها، لا ينبغي أن نسيء الظن أن جاية تذكر أعمالها يعني على سبيل الإيه المفخرة وتقول أنا بصوم وأنا بصلي لا، إنما لعلها جاءت تسترشد. ولو كان الأمر على غير هذا لنبهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع الخلل عندها. لو جاءت فاخر بالعمل كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها ما يناسب حالها، ما يناسب الإيه؟ الحال. لكن النبي قال إيه؟ المه، كلمة مه دي كلمة تعجب، كلمة إيه؟ تعجب. الإنسان يقولها عند التعجب، يعني كأنه قال عجبا عجبا، وهذا التعجب معناه يعني الإنكار أو الاستنكار. لكن كيف الإنسان يستنكر عملا صالحا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يستنكر عملا صالحا، وإنما استنكر أن يتحمل الإنسان من الأعمال ما ينقطع به أو ما ينوء به. الصلاة خير، الصلاة خير، وقيام الليل خير. ألم يقل صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، فإنه دأب الصالحين إيه؟ قبلكم. وقال الله له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، انقص من النصف يعني قليلا أو زد عليه، يزيد على ايه؟ على النصف؟ لا، زيد على ما نقصت، زيد على ما ايه؟ او زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هنا العلاقة يا اخوانا، العلاقة بين قيام الليل وتحمل الإنسان بالأعباء الثقال. ربنا بيقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ده معناه إيه؟ معناه إن لو جعل الإنسان لنفسه حظا من قيام الليل، ولو في التفكر، ولو إنه يقرأ في كتاب علم أي صورة من صور قيام الليل، والتسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، هذا مما يعين على التحمل بأعباء الحياة. تعرفين السيدة فاطمة وسيدنا علي لما بلغ السيدة فاطمة أنه قد جاء لرسول الله سبي، تعرفين السبايا في الحروب يعني سبي من الله، فجاءت السيدة فاطمة تطرق باب أبيها، باب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في البيت، ما كانش موجود في البيت. لقت السيدة عائشة فذكرت ما تعانيه من الرحى، كانت بتستخدم الرحايا وتتعب. قالت لها يعني أنا أطلب من أبي أن يخصني يعني بفتاة أو حد من السبي يعينني في هذا الأمر، يتحمل عني جزءا من التعب أو جزء من المشقة. المهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثرهما بما طلباه، راح قالهم مرة ودخل وجلس أو نام بينهما. تقول السيدة فاطمة حتى وجدت برد قدمه على صدري عليه الصلاة والسلام، وقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، أفضل من خادم، أنا هدلكم على شيء أفضل من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 33 فذلكما خير لكما من خادم. هذا نوع من الذكر. هتقول لي طب إيه علاقة الذكر بأن الإنسان يعني ينشط وبأن الإنسان ما يشعرش بالإعياء وما يشعرش بالتعب وما يشعرش بالإجهاد؟ السر يا أخوانا، الذكر سر من أسرار الحق، الذكر سر من أسرار الحق. إذا كان ده يخفف به الأثقال يوم القيامة، ألم يقل صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي في جامعه: سبق المفردون المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافا. سبق إيه؟ المفردون، أي الذين يفردون الحق بمعنى يذكرونه بكلمة التوحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سبق المفردون المستهترون بذكر الله. وكلمة المستهتر على صيغة اسم المفعول غير المستهتر على صيغة اسم الفاعل، والمصدر فيهما واحد وهو الاستهتار. الاستهتار قد يكون بمعنى المجون وعدم الاكتراث بالشيء أو بالأمور، يقال فلان مستهتر أي لا يكترث بالأمور. أما المستهتر وهو من الاستهتار أيضا معناه الولوع بذكر الله، الولوع أي شدة التعلق بذكر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستهترون ولم يقل المستهترون، بفتح المثنى، بفتح المثنى. المستهترون أي المولعون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافا. فإذا كان الذكر يحط عن الإنسان أثقاله وأوزاره يوم القيامة، فكيف لا يحط عنه أثقاله وأوزاره في الدنيا؟ الإنسان يبقى جاي من الشغل تعبان جدا ومرهق، مجرد ما يجي ينام ويقول هذا الذكر توضع عنه إيه؟ أوزاره وتوضع عنه أثقاله. لا إله إلا الله، بسم الله. فاستنكار النبي عليه الصلاة والسلام هنا ليس من باب المنع اوعى تدخل الموضوع ده تحت قوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. خلي بالك، اوعى تدخل الموضوع ده تحت قوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا إيه صلى. لا، شوف دي على خلاف مثلا ما فعله الإمام مالك. الإمام مالك عنده متمسك بالدليل، بدليل المنع، منع الصلاة بعد العصر. خلاص، مذهب مالك متمسك بدليل المنع، فكان لا يصلي بعد العصر شيئا. فدخل المسجد فجلس، ما عملوش انه يصلي وملتزم بهذا. فقال ولد صغير، قال له يا عم انت دخلت المسجد قعدت كده، الا تصلي ركعتين؟ راح قايم وصلى ركعتين. لما صلى قالوا له مذهبك يقتضي عدم الصلاة. فقال خشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. دي لها مناسبة، دي لها إيه؟ لها مناسبة. أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا فهو من باب الرأفة والرحمة. اقرأوا إن شئتم قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ربما يتحمل الإنسان من العنت بسبب اختياره لبعض الصلوات، لبعض الأذكار، لبعض الأوراد، لبعض الأشياء. ربما يتخير هذه الأشياء وهو يظل فيها الخير، فيحصل له مشاكل ممكن في الصحة لما يطول سهاده أو سهره يطول، ربما يحدث له عدم توازن في دماغه، في الدماغ يحصل عدم توازن. إنسان لما قرب كده الإنسان ما ينامش ليلتين ثلاثة يحصل له اختلال، يحصل له إيه؟ وربنا عاوزنا عقول سليمة، مش كده ولا إيه؟ يبقى لازم الإنسان يكون مقتصد. والقصد أو المراد بالوسطية كما قلت البعد عن طرفي القصد من الإفراط والتفريط، كلاهما مرفوض، لا إفراط ولا تفريط، وخليك في الوسط، خليك في الوسط. إن المنبت لا أرض انقطع ولا ظهر كما قلت في بداية الحديث. يبقى لازم الإنسان يلتزم بالإيه؟ بالقصد، يعني يتخير من الأعمال ما له به استطاعة، ما له به إيه؟ استطاعة، وما لا يستطيع ما ينبغي أن يتكلف به. ليه يا أخوانا؟ أقول لأن خلي بالكم مع كون النفس بتبقى عدو للإنسان وإبليس عدو للإنسان، لكن الفرق بين العدوتين إن إبليس عدو لا حق له علينا، لكن النفس عدو لها حقوق. فرق بين الاثنين. إبليس عدو، لكن هل تظن أن لإبليس حقا عليك؟ إيه؟ اللي حق عليك في شيء ملوش حق، إنما النفس دي التي بين جنبيك وإن كانت عدوا لأنها أمارة بالسوء مثلا، لكن خلي بالك ما تنساش إن له حقوق كثيرة عليك. ألم يقل المعصوم إن لنفسك عليك حقا؟ فلكي تحقق التوازن بين مجاهدة النفس وكبح جماحها وردها عن الشهوات الباطلة، وبين أن تتيح لها أو أن تبيح لها حقوقها، تحقيق التوازن ده يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى إيه؟ فقه. لكن إبليس محاربته سهلة جدا، تستطيع أن تتغلب عليه بذكر الله، بتلاوة القرآن. لكن النفس تحتاج إلى المجاهدة. مجاهدة يعني إيه؟ يعني إنك تكون بصير بعيوب النفس، عندك بصيرة بعيوبها، عندك نوع من الثبات على الحق، عندك نوع من الصمود في مواجهة الباطل، صمود وثبات في مواجهة الإيه؟ الباطل. مسألة تحتاج إلى فتوة، نوع من أنواع الفتوة يعني الإنسان يكون راجل في مواجهة شهوات النفس، في مواجهة شهوات النفس يكون عنده إيه؟ رجولة، فتوة. ولذلك ليه العلماء اعتبروا جهاد النفس أكبر من الجهاد في سبيل الله؟ والقرآن فرق بينهم، خلي بالكم. القرآن عندما يقول جاهدوا في سبيل الله فإنه يقصد القتال في سبيل الله، وإذا قال جاهدوا في الله فالمقصود جهاد النفس. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. هناك فرق إذا تأملنا صنيع القرآن وجدنا أن القرآن قد فرق بين الجهاد في الله والجهاد في سبيل الله. شوف كلمة سبيل تنقل المعنى من حيز في التصور إلى حيز آخر. لما أقول جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، غير لما أقول وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. العلماء فرقوا بين الجهاد في الله والجهاد في سبيل الله. أنا استنبطت عدة فروق، منها أن الجهاد في سبيل الله من فروض الكفاية، لكن الجهاد في الله فرض عين. كل إنسان مننا مكلف بأنه يجاهد نفسه، مظبوط؟ وفرض العين أفضل من فرض الكفاية بلا شك. من الفروق أيضا أن الجهاد في سبيل الله تكون النفس فيه أداة، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، أما الجهاد في الله تكون النفس فيه خصما وعدوا. شوف أنت بتستعمل النفس، تجاهد بنفسك في سبيل الله، لكن بالنسبة للجهاد، جهاد النفس، النفس بتبقى خصم، بتبقى عدو، أنت بتجاهدها. طيب الجهاد في سبيل الله إن قتلت بيد عدوك صرت شهيدا، لكن الجهاد في الله إن غلبك عدوك صرت إلى النار، مش كده؟ الجهاد في سبيل الله جزاؤه الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. أما الجهاد في الله فأساسه الاجتباء، وتلاحظوا أنه لم يقل وجاهدوا في الله حق جهاده ليجتبيكم، بل قال هو اجتباكم. هو أي على أثر اجتبائه يوفق الإنسان في هذا الاتجاه، فيعطى المكنة في مواجهة النفس بما يرضعها وبما يكبح جماحها وبما يوقفها عند حدود الشرع. يعطى من المكنة، من التمكن في مواجهة الإيه؟ النفس. هذه بعض الفروق التي باعتبارها قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الإمام البيهقي من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مقدمه من تبوك قدمتم خير مقدم، رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد العبد هواه. جهاد العبد إيه؟ هواه. يبقى جهاد الهوى، جهاد النفس، هذا جهاد أكبر. جهاد أكبر ليه؟ لماذا يكون واحد بيضحي بروحه بنفسه ويقتل في سبيل الله بالسيف أو بآلة الحرب؟ ده أهون ممن يجاهد نفسه في الله. الأمر هنا لأن موتك هنا بالسيف سيخلد بك به ذكرك في الصالحين وفي الشهداء ويوم القيامة، لكن إن قتلتك النفس هنا فقد حقت عليك كلمة العذاب في العالم الآخر. عشان كده احنا بنقول الجهاد في الله هو الجهاد الأكبر، لأن النتيجة غير النتيجة. النتيجة هنا هتقتل في سبيل الله، خلد ذكرك في الشهداء والصالحين، فهذا أثر ممتد. لكن إن شقيت هنا بطاعة النفس وغلبة الهوى فالشقاء مستمر لما بعد القيامة. الشقاء لو إنسان متبع هواه، ولذلك مولانا بيقول إيه؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم الذي يحمل الإنكار. ما كلمة تعجب تحمل معنى الإنكار أيضا، الاستنكار. يقول لهذه المرأة التي جاءت تذكر من صلاتها، قال ما، ثم قال عليكم بما تطيقون. عليكم بما إيه؟ بما تطيقون. والفعل أطاق كقوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه، أي يتحملون صيامه عن مشقة. عن إيه؟ عن مشقة. فهنا كذلك يقول عليكم بما تطيقون، أي من الأعمال، يعني اكلفوا كما جاء في حديث آخر، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. لا يكلف الله نفسا إلا، وكما قال ربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان إيه؟ ضعيفا. فإذا شوف مراعاة الربوبية لضعف هذه النشأة الآدمية، شوف المراعاة، مراعاة الحق سبحانه وتعالى لضعف هذا الإنسان الذي جعله الله موضوع الرسالات، فمن أجله أنزل الكتب ومن أجله أرسل الرسل، فلذلك كانت العناية به عناية فائقة. ومن هذه العناية تلطف الحق به في التكليف حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. يعني ربنا عاوز يخليك يعني كده قائم على التوازن في كل ما تأتي وفي كل ما تظهر، يكون عندك توازن، فلا ميل إلى التفريط لأنه يفضي إلى الاستخفاف بأمر الله، ولا تميل إلى الإفراط لأنه قد يفضي إلى الانقطاع، انقطاع في السير، فلا تبلغ ما تبتغيه من هذه الغاية وهي الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. عليكم من الأعمال أو عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. أولا استخدام الفعل يمل في جانب الحق سبحانه وتعالى ما ينبغي أن يحمل على ما يتبادر إلى الذهن عند إطلاق الكلمة، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وكل ما اتصف به من صفات وقع فيها الاشتراك بينه وبين الخلق، فما ينبغي أن نحملها على الحد المعهود أو المعروف في جانب المخلوق. خلاص، يعني ما وقع فيه الاشتراك، إن ربنا بيمل أو إن ربنا بيتردد، كما في حديث البخاري قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى من أداء ما افترضته، إلى أن قال وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي وهو يكره الموت وأنا أكره مساءته. أنا مش عاوز أزعله، مش عاوز أزعله، هو بيكره الموت وأنا مش عاوز أزعله، لولا أن الأجل قد سبق، مش كده؟ يبقى وما ترددت، اوعى تقول إن ربنا له تردد، أو تحمل الأمر على ما تقتضيه الكلمة من حيث الوضع في معاجمنا. مثلا إنك تبحث في المعجم وتقول التردد بين الشيء هو أن يكون الإنسان مترددا في شيء لعدم معرفته بنتيجة الأمر أو بنتيجة اختيار، حاشا لله، خلي بالك. فالضحك من الله والملل والتردد وما شابه ذلك من الصفات التي وردت بها أحاديث صحيحة ما ينبغي إلا أن نحملها على التنزيه المطلق، وإن لم يكن لنا فيها تصور، وهذا هو الأنسب. الأنسب إن ما يكون لكش فيها تصور، مش ده الأنسب؟ لأن ما يناسب المخلوق التقييد، وما يناسب الخلق الخالق الإطلاق، مش كده؟ فالذي يتناسب مع الإطلاق هو عدم الوقوف مع توقيفات العقل في نظره، اللي يتناسب مع الإطلاق عدم الوقوف مع العقل في توقيفاته، زي ما قلت في الاشتراك في الصفة، في صفات وقع فيها الاشتراك، ربنا عطى بعض صفاته أو بعض أسماءه لبعض خلقه. مثلا ألم يصف الخليل إبراهيم بأنه حليم؟ والحليم من أسمائه تعالى. كذلك إسماعيل، كذلك إسحاق وصفه بأنه عليم، قال على لسان يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ عليم اسمان من أسماء الله. قال في نبينا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل الأمر الأعجب أن يقع الاشتراك في الصفة مع قيدها. يعني إيه؟ يعني ربنا يقول على لسان سيدنا نوح وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، ويقول في سورة يوسف ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أنا خير المنزلين في جانب الحق، وفي جانب مين؟ وفي جانب سيدنا يوسف عليه السلام، مش كده؟ يبقى وأنت خير المنزلين الأولى موجهة لمين؟ للحق. وأنا خير المنزلين في سورة يوسف موجهة لمين؟ ليوسف. يكفينا من المعرفة هذا القدر. يعني ما ينبغي أن تبحث عن الحد في الموضعين. ما تقولش الحد هنا معناه كذا أو تعريفه كذا، والحد هنا معناه كذا، أبدا. إنما يكفيك من هذا أن تعلم هذه الحقيقة، وهي أن قوله وأنا خير المنزلين صفة لمخلوق، وأنت خير المنزلين صفة للخالق. فيكفيك هذا الفرق. أتحتاج مع هذا إلى أن تبحث عن الحد في الموضعين؟ لست في حاجة أن تبحث، إنما حينما تقول هذه صفة لمخلوق وهذه صفة للخالق يكفي هذا. يكفي أنك قد فرقت بين ما لله وصفا واجبا ولازما، وبين ما للمخلوق وصفا حاصلا. وصفا إيه؟ حاصلا. إنما الثاني وصف لازم قائم واجب. يبقى يكفي هذا عند التفريق. فلما يقول إن الله لا يمل، اوعى تقول ربنا له ملل، زي ما بعض الناس قال ربنا له ملل ليس كمللنا. يعني هو يعني القرآن أو السنة لما تستعمل ما هو معروف عند أرباب اللسان مما يسمى بالمشاكلة اللفظية. يا أخوانا في حاجة اسمها مشاكلة لفظية، وهي مقابلة اللفظ بنظيره في جهتين، في جهتين، مش كده؟ مقابلة اللفظ بنظيره. ما تفهمش ان هذه المقابلة تستلزم ايه؟ تستلزم انها قائمة على وجه الحقيقة في الجهتين. يعني دلوقتي مولانا لما يقول ويمكرون ويمكر الله، ليس للإنسان أن يقول ربنا له مكر، وليس للإنسان أن يشتق من النص القرآني اسم فاعل ويقول ربنا ماكر. ها هذا جهل. لو إنسان قال ربنا مكار ولا ربنا ماكر، لا يجوز لك إلا أن تستعمل اللفظ المنصوص أو المحكم، اللفظ بس فقط. ويمكرون يمكروا الإيه؟ زي ما أنا قلت في حق المسيح عليه السلام لما قال وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. لما قال أنفخ لكم في الإيه؟ في الطين، يعني يهيئ أو يصور طين وبعدين ينفخ فيه فيكون طير. ما ينبغي أن نؤسس نحن بالقياس أن سيدنا عيسى مدام خلق طير يبقى يخلق إنسان أو يخلق حيوان. لا، الأمر مقيد بصورته. اوعى تأسس على النص، اوعى تقول أن أو تؤسس وتقول أنه بقى خالق، لأن الفرق بين ما صنعه المسيح وبين ما يصنعه الله أن الخلق في جانب المسيح آية بمعنى معجزة، والخلق في جانب الحق صفة. الخلق في جانب ربنا إيه؟ صفة، لكن في جانب المسيح إيه؟ آية معجزة. أجراها الله على يديه. اوعى تحول المعجزة لصفة، اوعى تحول المعجزة لإيه؟ لصفة. الآية تبقى آية، والصفة تبقى صفة، والصفة تبقى إيه؟ صفة. فالخلق بالنسبة له سبحانه صفة، فهو الخالق. أما بالنسبة لغيره من الأنبياء أو من الرسل الذين كانوا ربنا أجرى على أيديهم إحياء الموتى، يبقى الإحياء هنا آية وليس صفة. يعني ما يصحش أن احنا نقول محيي ومميت، وإن كنا نطلق هذا مجازا، والمجاز يتسع لما لا تتسع له الحقيقة في الاستعمال، في الاستعمال فقط، لأن الحقيقة قد يضيق عنها نطاق النطق بالعبارات المحدودة، لكن المجاز أوسع، ها؟ أوسع دائرة. فإذا يا إخواني، إذا ورد في هذا الحديث أو في غير إن الله لا يمل حتى تمل، إياك أن تحمل الملل على أنه كمللنا، يعني إن ربنا بيمل بمعنى إيه؟ بالدول اللغة الدرجة يزهق، لا. يبقى ده اسمه أسلوب إيه؟ مشاكلة لفظية فقط، بنقول دي مشاكلة لفظية، مقابلة اللفظ بمثله. يعني زي ما قال مثلا إيه في حق سيدنا نوح، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. لما يقول علي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، إن ثبت الإجرام في حقهم فكيف يثبت في حق؟ هو لا يثبت في حقه إلا على ما يصدق عليه الفرض في قوله إن افتريته، مش كده؟ إن افتريت، لكنه لم يفتره. يبقى هذه مقابلة إيه؟ اسمها المشاكلة، اسمها الإيه؟ المشاكلة. زي ما النبي يقول حسين مني وأنا من حسين، خلي بالكم لما يقول حسين مني، اللي بيقع الناس في الإشكال إنه مفكرين النبي بيثبت إن حسين منه يعني نسبا. هل النبي يقصد المعنى المعروف؟ يعني لما يقول حسين مني، يعني النبي يقصد إن هو منه نسبا؟ لا يقصد هذا المعنى، إنما يقصد معنى شريفا، اللي هو إيه؟ لما يحصل المشاكلة في الأسلوب، زي ما قال في الأشعريين الهم مني وأنا منهم، هذا هو المعنى المقصود هنا. يعني أي له تعلق خاص بي ولي تعلق خاص به، يجعل بعضنا من بعض، يجعل إيه؟ من باب والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إيه؟ أولياء بعض، مش كده؟ يبقى هذا هو المعنى المطلوب. فما ينبغي أن أبعد في الفهم وروح بعيد وأقول طب حسين منه نسبا، طب إزاي النبي؟ ما الذي أوقعني في هذه الحيرة؟ أنني حملت اللفظ أو العبارة على ما يقتضيه ظاهرها، وهكذا الأمر هنا. ما ينبغي أن أحمل الملل هنا في جانب الحق على أن المراد به ما يتبادر إلى الأذهان من أن الله له ملل كملل الخلق، أو حتى لو قلنا ليس كمللنا فهذا لا يكفي في التنزيه، وإنما نقول الله منزه عن صفات النقص، حتى وإن نسبت إليه أو أضيفت إليه صفة من صفات النقص. ما نعملش زي الخطيب اللي على قده وطلع على المنبر وحب يزم الكبر، فقال الكبر صفة مذمومة لا تليق إلا بالله. يا سبحان الله، شوف خانه التعبير، هو عاوز يقول يعني الكبر صفة من صفات الحق لا تليق بالمخلوق، فهو خان التعبير فقال الكبر صفة مذمومة لا تليق إلا بمين؟ طبعا هذا التعبير يعني ايه؟ وان كنت اعرف وانتم تعرفون انه لم يرد هذا المعنى السيء او المعنى الفاسد، وانما اراد فتعثر في التعبير او لم يوفق في اختيار الكلمة او العبارة التي يعني تبرز هذا المضمون، تبرز هذا الايه؟ مضمون. نكتفي بهذا القدر، واسأل الله سبحانه لنا ولكم التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى لبلادنا ولشعبنا الخروج من هذه الأزمة.